وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة القرآن الكريم. مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. وانكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات Oh, واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما ولا تقض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Oh,